بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للثاني والعشرين من شهر شوال من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الإمام سفيان رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب وتوقف بنا الكلام عند بداية سورة الأنفال. نقرأ من سورة الأنفال، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والتابعين، آمين. قال رحمه الله عن الكلبي عن أبي طلح عن ابن عباس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من جاء بأسير فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا. جاء أبو اليوسف بأسيرين فقال: يا رسول الله، إنك قلت: من جاء بأسير فله كذا، ومن جاء برأس فله كذا فله كذا، وقد جئت بهذين. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، رأينا مكانا فأخذوا. طيب، هذا الحديث، هذا الأثر الذي ساقه سفيان رحمه الله، أولا أنه من طريق الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس. ورواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رواية ضعيفة جدا. وإذا روى السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فهذه سماها السيوطي سلسلة الكذب، فالرواية من هذا الطريق ضعيفة. هذا أمر. الأمر الثاني أن نزول قوله تعالى يسألونك عن الأنفال له عدة أسباب، منها هذا السبب، وهو ما جرى يعني من الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في الغنائم، مما حصل بين سعد بن عبادة وغيره، فهذه من أسباب النزول. فقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فالجواب لم يأتي هنا، لما سئل أو سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال لم يأتي الجواب هنا، وإنما جاء بعد 40 آية أو عند الآية رقم 40: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذه هي قسمة الأنفال أو قسمة الغنائم. فالغنائم إذا غزا المسلمون عدوهم فغلبوه وحصلوا على غنائم مما تركها العدو، فهذه الغنائم تقسم. أولا تخمس، فالخمس هذا يؤخذ ويصرف لهؤلاء المذكورين، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم بعد ذلك ما بعد الخمس يقسم على الغزاة، للراجل سهم وللفارس سهمان، سهم له وسهم لفرسه. هذا الذي يظهر من هذا أن المقصود بهذا أنها أول الآية حصل ما حصل من بعض الصحابة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنفال والغنائم فجاء الجواب. جاء الجواب في بالتوجيه أولا ثم بالرد على هذا السؤال. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن السدي في قول الله عز وجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال إذا أراد أن يظلم مظلمة فقيل له اتق الله كف ووجل قلبه. نعم هذا معنى قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت وارتعدت القلوب. قال ما معنى ذكر الله؟ قال إذا تذكر عقوبة الله كف وخاف وابتعد عن معصية الله. إذا ذكر الله أي إذا جاء ذكر الله أو ما يتعلق بالله من الثواب والعقاب فإن القلوب ترتعد وتخاف. فإذا أراد أن يظلم تذكر ما أعد الله للظالمين فيكف عن المعصية ويتق الله. هذا من معانيها. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قول الله عز وجل إذا الطائفتين أنها لكم قال غير أبي سفيان أي في قول تعالى إحدى الطائفتين أي العدو أو العير، العير أو النفير، يعني المقصود بإحدى الطائفتين النفير العدو الذي قدم من مكة لمقاتلة المسلمين، وكان يعني بعض الصحابة يعني يريدون غير ذات الشوكة أي لا يريدون مواجهة العدو لقلة عددهم وعددهم، وكانوا ولأنهم خرجوا لصد العير، وكان هذا يعني كان هذا مقصدهم. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى إحدى الطائفتين أنها لكم أي أن العدو سيكون لكم وسيكون من نصيبكم. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله ألف من الملائكة مرتفين قال متتابعين. نعم هذا أن الله سبحانه وتعالى مد الصحابة ومد المجاهدين في غزوة بدر بألف من الملائكة فنزلوا وجاهدوا وقاتلوا وكان بعضهم يتبع بعض، فقوله مردفين هذا وجه من وجوه التفسير أن بعضهم يتبع بعض، وقيل مردفين أن الواحد من الملائكة يردف الآخر معه على الخيل، فيحتمل هذا ويحتمل هذا كله صحيح. والله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر ووعدهم بالمد وأمدهم بألف. أما آية آل عمران بثلاثة آلاف وبخمسة فهذا وعد من الله، وعد من الله إنهم إن أتوا من فورهم أنه يمدهم، والذي تحقق هو أنه أمدهم بألف. نعم أحسن الله إليكم. يانو ويذهب عنكم رجل الشيطان قال الوسوسة. نعم هذا قوله الرجز، قال ويذهب عنكم رجز الشيطان، وسوسته وتسويلاته وتزيينه كله من معانيه. وكلمة الرجز في القرآن هذه من الألفاظ المشتركة ترد بمع هذا المعنى، وترد أيضا بمعنى العذاب، رجزا من السماء هذا معناها العذاب. ولما وقع عليهم الرجز العذاب بأي نوع من أنواع العذاب. وقوله والرجز فهجر، وعلى قراءة والرجز فهجر الأصنام، فهي من الألفاظ المشتركة. وفي هذه الآية قال رجز الشيطان أي وسوسته وتسويلاته وتزيينه، يذهب عنكم رجز الشيطان. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن دويب عن الدحاق في قول الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبرا قال إنما كان لأهل بدر خاصة تكن له فئة ينحاز إليها. قال سفيان عن دويب عن الدحاق قال لم يكن الفرار إلا يوم بدر لأنه لم تكن فئة. نعم هذا في الفرار من القتل في الفرار أثناء القتال هل يجوز الفرار من الزحف؟ هذا ورد فيه وعيد شديد أنها من الموبقات من العقوبة الشديدة، فهل يجوز؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فإلا يعني استثنى الله قال يعني إما أن يكون فارا يعني متحيزا لقتال متحيزا إلى فئة، إذا كان متحيزا إلى فئة يعني منضما إلى فئة أخرى يخرج من هذه الفئة إلى الفئة أخرى، أو يكون متحرفا لقتال بمعنى أنه يشعر العدو بأنه قد تراجع ثم يعود مرة أخرى، فهذا جائز هذا مستثنى. وهنا سفيان عن جويبر عن الضحاك وهو أيضا وارد عن ابن عباس وغيره قال إنما كانت لأهل بدر خاصة لم تكن له فئة ينحاز إليه، يقول هذا جائز، هذا الأصل فيه أنه لا يجوز إلا في بدر فإن الله أجازه لقلة عددهم وليس هناك فئة ينحاز إليها. والمسألة هنا إذا كان العدو يعني قد غلب المسلمين وكثر قتله في المسلمين ورأى المسلمون أنه يجوز الفرار وأنه لا بد من الفرار حتى يسلم البعض ولا يكون قضاء عليهم فهذا جائز، أما أن يفر والمسلمون في مواجهة العدو هذا الذي هو فيه المحذور. ففي غزوة أحد فر من فر، وفي غزوة حنين أيضا وقع الفرار من بعض الصحابة إذا فوجئوا بالعدو في قتله وضربه بالمسلمين فإنه يفر، أما إذا كان العدو يواجه أما إذا كان المسلمون يواجهون عدوهم ثم يفر ليضعف الجيش المسلمين وليقوي عدوهم عليهم هذا هو الذي لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن جابر قال عمر أنا فئة كل مسلم. أي نعم يقول يعني أو متحيزا إلى فئة يعني منضما إلى فئة أخرى، فلعل عمر يعني أراد بهذا أنه يعني انضم إلى عمر أو نحوه، هذا قد يكون هذا المعنى والله أعلم. طيب شيخ هذا أحسن الله إليكم. نعم. هل يمكن أن يقول عمر قد قال ذلك عندما كان وليا على المسلمين؟ يعني ممكن يعني على بناء على أنه هو القائد وهو الأمير للجيوش الإسلامية ممكن. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قال ومن رمي بالتراب حين قال شاهد الوجوه أرمى بالتراب حين قال شاهد الوجوه. إيه يقول وما رميت، ما المراد بالرمي هنا؟ قال أنه أخذ حفنة من التراب ورماها على في وجوه المشركين وكانوا قد قاربوا الألف وكل أصابه من هذه الحفنة، فقال الله عز وجل ما رميت يا محمد، ولكن في الحقيقة الذي رمى وأصابهم هو الله سبحانه وتعالى، لكن يعني هذا يعني دليل الإعجاز وأن النبي أعطي والمعجزة أنه أخذ حفرة من التراب والمسافة بعيدة وألقاها في وجوه فما من إلا وقد أصابه في عينيه. فبين الله أن الذي فعل الذي باشر يعني السبب من النبي صلى الله عليه وسلم والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان في قول الله عز وجل موهن كيد الكافرين قال وموهن كيد الكافرين. طيب هذا تفسير سفيان أنه في قوله تعالى موهن كيد الكافرين وموهن كيد الكافرين هذا وجه. وفيه وجه آخر أنها في بعض الطبعات أو عند بعض المفسرين كالطبري وغيره قال سفيان في قوله موهن كيد الكافرين قال مضعف كيد الكافرين. فعموما هذه يعني قد تكون لها وجه على أن موهن كيد أو أنها تكون بمعنى مضعف. طيب تفضل اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبك قال يحول بين المؤمن وبين أن يكفر وبين الكافر وبين أن يؤمن. هذا وجه من نعم هذا وجه من وجوه التفسير في قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والآية جاءت في التهديد في التهديد والتخويف يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ف يعني قد يكون هذا أن الله سبحانه وتعالى يحول بين العبد وبين الطاعة ويمنعه من الطاعة أو هذا إن لم يستجب. وقد يكون إذا استجاب وأذعن وأطاع ربه أن الله يحول بينه وبين الكفر فيحميه فيكون في ولاية الله. يحتمل هذا ويحتمل هذا لكن هذا على وجه على تفسير سعيد بن جبير. والتفسير المشهور عند المفسرين أن هذا جاء على سبيل التهديد والتخويف أن الله سبحانه وتعالى قد يحول بين العبد وبين قلبه فلا يستطيع أن يقوم بالعبادة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليث قال سألت مجاهدا قال كنا ما يحول بين المرء وقلبه قال إذا حال بين المرء وقلبه هلك. إيه نعم هذا التفسير هذا التفسير الآخر. نعم واضح. طيب نعم. قال سفيان عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان أخبرني من سمع عقبة بن صهبان أنه سمع الزبير بن العوام واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال لقد أتى علينا زمان وما نظن إن أنا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها. إيه نعم يعني لعله أراد بذلك ما وقع من الفتنة بين الصحابة الزبير وهو ممن قتل في صفين الزبير وطلحة وغيرهم. فوقع ما وقع بين جيوش المسلمين وبين علي وبين أهل الشام وأهل العراق. فهذا لعل فسر هذه الآية ظلموا فلا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن مجاهد إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال مخرجا هذا وجه من وجوه التفسير. وأنت تلاحظ يعني الجميع يلاحظ أن السلف لهم يعني عبارات وعبارات متقاربة، فكل يعبر بعبارة قريبة، وهذه أشار إليها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير، أن سبب اختلاف المفسرين وهو في اختلاف التنوع، وهو الذي لا يضر سببه أن يعبر كل مفسر بعبارة، أن يعبر كل مفسر بعبارة هي قريبة من عبارة الآخر، أو يكون أخذ معنى من معانيها. فقول تعالى يجعل لكم فرقانا أي مخرجا من مما يصيبكم أو مما يضيق بكم، هذا معنى. والمعنى الآخر يجعل لكم فرقانا أي يجعل لكم يعني تفريقا أو قدرة في التفريق بين الحق والباطل والهدى والضلال، وكل المعاني صحيحة. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن مجاهد أثبتوك قال يوبقوك. إيه يثبتوك يعني المشهور عند المفسرين يثبتوك أي يحبسوك ويمنعوك، يحبسوك ويوبقوك أي يهلكوك. وبعضهم يقول يعني معنى يوبق هنا أي يحبسك ويمنعك أو يهلكوك بأي وجه من وجوه الهلاك، كلها صحيحة. نعم قال سفيان في قوله تعالى حتى لا تكون فتنة قال الشرك، أي في قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قال حتى لا يبقى شرك ويظهر دين الله ليظهره على الدين كله. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليس عن مجاهد واعلموا أن ما ظلمتم من شيء ولا المخيط من الشيء، هذه الآية هي التي فيها الجواب عن قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. جاء الجواب هنا واعلموا أن ما غنمتم من شيء، الآية يعني الواحدة والأربعون، وقولهم من شيء، شيء هنا نكرة في سياق الشرط، في سياق الشرط، فهي تفيد العموم، فيقول يدخل فيها كل ما غنمه الغانمون والمجاهدون يدخل في الغنيمة، ولا يجوز أخذ شيء منها إلا بإذن الإمام. فأخذ الأخذ من الغنيمة من غير من يعني من بغير علم الإمام وقبل القسم هذا يعد من الغلول الذي جاء تحريمه والنهي عنه، فلا يجوز أخذ شيء ولو يسيرا. وقال هنا أنه يدخل في ذلك كل ما تركه العدو ولو كان مخيطا وهو أقل القليل. نعم شيخنا أحسن الله لك، هل هناك من حكمة يعني في تأخير الجواب إلى الآية 41؟ إيه هذا توجيه الصحابة لأنهم اختلفوا في الغنائم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقوي عزائمهم وأن يذكرهم بشيء هو أعظم من ما يتعلق بأمور الدنيا. يعني لما اختلفوا وتنازعوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجههم قال أصلحوا ذات بينكم وأطيعوا واتقوا الله أولا، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. فليست الغنيمة هي الأهم، الأهم هو يعني هو انتصار المسلمين وظهور الدين وقمع أهل الزيغ والفساد ويعني والقضاء على الشرك والكفر، هذا هو المقصد من القتال. أما الغنائم فإنها تبع، فلا يكون همكم يعني الأكبر هو الغنائم، فتأخيره لبيان أنه ليس له أهمية كبيرة عند الله ولا ينبغي أن يكون له أهمية في نفوس المسلمين. نعم. قال سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، نسأل الله العافية، إن أنتم لقيتموهم فاسجدوا وأكثروا ذكر الله واصبروا، وإن جلبوا وصيحوا فعليكم بالصمت. نعم، يعني هو الأصل كما في ظاهر الآية أنه المسلم لا يتمنى لقاء العدو لأنه فتنة عظيمة، لكن إذا لقي العدو ما توجيه القرآن له؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية في هذا، قال: وإن أنتم لقيتموهم فاثبتوا وأكثروا ذكر الله واصبروا إن الله مع الصابرين. فالثبات وذكر الله والصبر من أقوى أسباب الانتصار. وإن جلبوا وصاحوا، يعني جلبوا يعني أحدثوا أصواتا قوية وصاحوا، فعليكم الصمت، لا تقابلوا الصيحة بالصيحة ولكن قابلوا الصيحة بذكر الله أو الصمت. هذا هو المقصود. وسورة حقيقة سورة الأنفال، يعني في يعني سورة الأنفال كما قال أكثر بعض المفسرين هي ركزت على ذكر أسباب النصر، الأسباب الحسية والأسباب المعنوية. تجد من يتتبع، أو أنت لو تتبعت سورة الأنفال لوجدت أن أسباب النصر قد توفرت في هذه السورة، وركزت السورة عليها، سواء كانت أسبابا حسية كقول تعالى: وأعدوا لهم، أو أسبابا معنوية مثل الصبر وذكر الله وغيرها. طيب، نعم، واصل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أبي هاتم عن مجاهد: يضربون وجوههم وأدبارهم، قال: أستاههم، ولكن الله كريم يكلم. إيه نعم، هذا واضح أن الملائكة إذا توفت هؤلاء الكفار فإنها تضربهم، تنزع أرواحهم بشدة، كما قال تعالى: والنازعات غرقا، تنزع أرواحهم بشدة وتضربهم على وجوههم وعلى أدبارهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: القوة الرمي. وقال سفيان عن سعيد بن دينار عن عكرمة قال: القوة الخيل الذكور. وقال سفيان عن سعيد بن دينار عن عكرمة: ومن رباط الخيل، قال: الإناث. إيه هذا في قول تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا من الأسباب الحسية، والمراد بالقوة هنا الرمي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، الرمي، ويدخل في ذلك كل أدوات الرمي حتى الأدوات المعاصرة الآن من الرمي بالآلات الحديثة، يدخل في ذلك. فقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي وسائل القتال، الرمي وغيرها، كل ذلك داخل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال عكرمة: الخيل الذكور. فالآية عامة أو اللفظ عام، من قوة يفسر بالخيول، بالدبابات، بالسيوف، بالرماح، بالأجهزة الأدوات الموجودة الآن المعاصرة، كل ذلك داخل. ومن رباط الخيل، أي يعني ما يرابط به المؤمن أمام العدو في الثغور، قال: الإناث، يعني هذا تفسير لرباط الخيل، أي تربط الخيول في الثغور. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله عز وجل ترهبون به عدو الله وعدوكم قال تخزونه. إيه نعم، هذا معنى ترهبون أي تخيفون العدو، الإرهاب هو التخويف، وتخزون العدو وتذلون العدو بهذه القوة وبهذه العدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان أنه كان يقرأ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذه قراءة ابن عباس وقراءة سفيان وغيره بفتح السين السلمي، وإن جنحوا للسلم، وفي قراءة أخرى وإن جنحوا للسلم المسالمة، والمعنى واحد، إن جنحوا يعني لترك القتال والاستسلام والمصالحة والمعاهدة فاجنح لها. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن حمزة بن مولى الشعبي عن الشعبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال الله، يعني حسبك الله وحسب المؤمنين الله، الله حسبه يعني كافي الله عز وجل، يكفيك يا محمد ويكفي أصحابك، هذا معنى. فيكون حسبك الله مبتدأ وخبر، حسبك يا محمد الله، وحسب المؤمنين الله، هذا وجه، وهذا هو الوجه الصحيح. وهناك وجه تفسير آخر، يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، ومن اتبعك أيضا يكونك من عدوك. فالنبي حسبه الله وحسبه المؤمنين، لكن الأول الذي ذكره هنا عن الشعبي هو الأظهر، أن الله حسبك وحسب من اتبعك. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ليث عن عطاء في قول الله عز وجل إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين قال كان لا ينبغي لواحد أن يفر من عشرة فخفف الله عنهم. وقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء مثله. هذه في آية المصابرة، هذه تسمى آية المصابرة، أن المؤمن في الجهاد أن يصابر ولا يفر أمام عشرة من العدو، لأنهم قوم لا يفقهون. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني خفف عن المسلمين وأصبح يجب أن يقف أمام اثنين فلا يفر، هذه تسمى بآية المصابرة. نعم أنزل الله تعالى إيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين قال لا ينبغي لواحد أن يفر من اثنين. وقال سفيان عن ابن جريج عن عطاء مثله. هذا مثل ما ذكرنا، مصابرة المسلم أمام العدو أنه كان يصبر أمام عشرة فخفف الله ونسخه إلى أن يصبر أمام اثنين، والألف أمام ألفين، وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش بن ذكوان عن أبي هريرة قد لم تحل الغنيمة لأحد أسود الرأس قبلكم كانت الغنيمة تنزل النار فتأكلها فنزلت لولا كتاب من الله سبق قال سبق في الكتاب السابق. إيه نعم، هذا في الغنائم أنها لم تكن تحل ولم تكن تجوز للمجاهدين إلا في أمة محمد. وفي الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر خصائصه قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. فكانت الغنائم إذا انتصر أو إذا قاتل المسلمون قبل الإسلام قبل بعثة النبي إذا قاتلوا فغنموا فإنهم لا يأخذون الغنيمة وإنما يحرقونها بالنار أو تنزل نار فتحرقها، فأباحها الله سبحانه وتعالى وأحلها لهذه الأمة. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن السدي عن أبي مالك قال قال رجل لنورثن أرحامنا من المشركين فنزلت إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي فيكم. أي يعني لنورثن، لعلها لنورثن لنورثن أرحامنا من المشركين، يعني يقول الرجل من المؤمنين سنورث أرحامنا كالوارث يعني بين الكافر والمؤمن، فنزلت إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فلا يجوز أن يورث المؤمن الكافر، لا يجوز، لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، هذا معناه. نعم. طيب عندنا انتهت السورة، والآن أمامنا سورة براءة أو سورة التوبة، وهي طويلة والوقت الآن ضيق جدا لأن الوقت الصلاة عندنا قريب جدا، فلعلنا نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ يعني ما يتيسر، يعني سورة براءة وما بعدها بإذن الله. نسأل الله أن يبارك لنا وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وياكم هداة مهتدين، والله أعلم.